انت حكمت علي يا زمان وعشت غريب وخدت ولدي وسبت بلدي برضو وعشت غريب انا قلت للقلب اصبر وقضي غمد انت غريب انا جمل ابن جمل حبيبي ولا فيش حملي وجاني طول عمري شيال التقيل وما فيش تقيل وجاني بس خايف اقول اخ كلام الدنيا وجاني أمانة صوتي ما نطير يا معدى على بلد تروح للحبايب تسلم لي وتمس على بلد حبيبي عيونه حلوين يخيل في لبس الجوخ والملل القلب حزين من يوم ما غاجر يا واد ملل الغربة مرة فرقتني من أجل مع الناس احترت اروح فين بين قرايبي وبين الناس انا احترت اروح فين اخترت اروح فين يا عم بين اهلي وبين الناس انا يوم ما كان معايا مات كانوا كتر ناس ده حتى الغريب كان يجي يعمل انه من الناس اول ما راح الجنيه مش لاقي حد من الناس قعدت انادى على قريب شوف عمل القريب ناسي اديني سبت ناسي عايش وحدي وانا غريب